بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الخامس من مجالس قراءة كتاب الزكاة من الملخص الفقهي للعلامة الشيخ الفوزان حفظه الله. وبعدما انتهينا من الكلام عن زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم بالتفصيل، نتمم ما ذكره في هذا الباب، وهو باب في زكاة بهيمة الأنعام. بقية الباب نتممه إن شاء الله تعالى. قال الشيخ حفظه الله: ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا تجزئ في القطعية. هنا بعد أن حدد الأنصبة في الإبل وفي البقر وفي الغنم، وتحدث عن شروط زكاة البهائم، بهائم الأنعام، بهيمة الأنعام، وهي لا بد وأن تكون سائمة، ولا بد وأن يحول عليها الحول، ولا بد من توفر النصاب، كل ذلك ذكرناه بالتفصيل. بعد ذلك يقول المؤلف: ولا تؤخذ هرمة، يعني المصدق الذي يذهب، اللي هو الساعي أو العامل الذي يرسله ولي الأمر لأخذ الزكوات. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم علمه ونهاه عن أن يأخذ إلا الشيء الجيد والشيء الصالح، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي. ولا تيمموا يعني لا تعمدوا إلى الخبيث فتخرجوه من زكاتكم، فتعطوا الفقير الأشياء الخبيثة والأشياء الرديئة لتحتفظوا لأنفسكم أنتم بالجيد. لا تيمموا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، إن عرض عليكم لن تأخذوا إلا بإغماض، إلا أن تغمضوا فيه. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام فصل في هذه الأمور تفصيلا. فعن أنس ابن مالك أن أبا بكر الصديق كتب له، وأنتم تعرفون من المجلس السابق أن ما كتبه أبو بكر الصديق لأنس يعد عمدة في الباب، يعد عمدة في الباب، ورواه البخاري في صحيحه. فيقول أبو بكر فيما كتبه لأنس: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. لا تكتبوا، المؤلف ذكر هذا النص يعني الموجود في الكتاب، أنا بذكر لكم عشان نفصل الكلام. فقال: ولا يخرج في الصدقة هرمة. ما هي الهرمة؟ الهرمة هي الكبيرة في السن التي سقطت أسنانها، فهذه يقال عنها هرمة، فلا يؤخذ في الصدقة الهرمة. ولا ذات عوار، ذات عوار إما من العور بحيث تكون عوراء، أحد العينين عندها فقدت أحد عينيها، أو ذات عوار بمعنى المعيبة، فالشيء المعيب يقال عنه ذو عوار، واضح؟ ومن الممكن أن يقال عوار أو عوار كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقلا عن أئمة اللغة، عوار أو عوار، واضح؟ ولا تيس، التيس اللي هو ذكر المعز، للذكر المعز يقال عنه تيس، كما يقال عن الكبش أو الخروف عن الشياه من الضأن، وكما يقال العجل مثلا أو الثور، الثور عن البقر، وكذلك يقال الجمل بالنسبة للذكور الإبل، وهكذا. فقال ولا يؤخذ تيس إلا ما شاء المصدق، لأن التيس يحتاج إليه، التيس يحتاج إليه من أجل ماذا؟ من أجل أن يطرق الأنثى، من أجل الحمل. فالتيس يكون له مكانته عند أصحابه، إلا أن يشاء المصدق يشاء، فإن دفع ذلك بسخية نفس وبطيبة نفس وبكرم فهذا هو الذي دفع. لكن أنتم أيها السعاء وأيها العاملون لا تأخذوا هذه الأشياء، لأن المصدق لم يبعث من أجل أن يكون جابيا يأخذ الأشياء النفيسة والأشياء التي تتعلق بها نفس صاحبها، فما أمرنا الله عز وجل بذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وإياك وكرائم أموالهم، إياك أن تأخذ كرائم الأموال، الشيء الذي تتعلق به النفس، يعني أنت مطلوب منك أن تأخذ محددا شرعيا في الزكاة، رب العالمين أو رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بتحديده، فيأتي المصدق فيقول لا أنا هأخذ هذه، هذه شيء نادر أو شيء مثلا كريم جدا وله مكانة ويتعلق بها نفس صاحبها، لا، رب العالمين ما أمر بهذا. فقال وإياك وكرائم أموالهم، يبقى تأخذ السن المحدد وتأخذ الشيء غير المعيب وتأخذ الشيء غير الرديء، طالما قدم لك شيئا هذا الشيء ليس معيبا وليس فيه الصفات المذمومة التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها في الأضحية، يعني ما لا يجوز أن نضحي به لا يؤخذ في الصدقات، واضح؟ فاكرين أحاديث الأضحية؟ كل ما لا يجوز أن يؤخذ في الأضحية، كل ما لا يجزئ في الأضحية لا يؤخذ في الصدقات، إلا في حالة أن يكون كل البهائم من هذا النوع، يعني عنده كل البهائم اللي عنده مريضة، ما أمرنا إلا أن ندفع ما عندنا، لا أن أقوم بشراء شيء لكي أدفع. الزكاة في عين المال، فهي تخرج من عين هذا المال، فإذا كان المال كله معيب فسنخرج الزكاة معيبة، واضح؟ لكن لو كان المال يعني جيد فيأتي الرجل ليتخلص من بعض الأشياء الرديئة في الصدقة، هذا لا يجوز. فقال المؤلف حفظه الله ولا تؤخذ هريمة ولا معيبة، يبقى ضابط العيب هو ما يثبت به الرد في البيع أو ما يمنع الإجزاء في الأضحية، يبقى ضابط العيب إيه بقى؟ أهو وبقولك أو معيبة، يبقى لا تؤخذ هرمة، قلنا الهرمة الكبيرة في السن التي سقطت أسنانها، ولا معيبة، ضابط العيب إيه؟ هو ما ثبت به الرد في البيع، بحيث لو اشتريتها منك أقولك لا دي معيبة، يعني لو جئت لكي أشتري منك شيئا أقولك لا دي معيبة، هذا أمر معروف كعرف عند الناس. أو ما يمنع الإجزاء في الأضحية، ولا تقبل المعيبة في الصدقة إلا إذا كان الحال أو المال كله على هذا النحو. فيقول ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا تجزئ في الأضحية، يبقى كلمة لا تجزئ في الأضحية وصف لكلمة إيه؟ معيبة، وصف لكلمة معيبة لا تجزئ في الأضحية. قال إلا إذا كانت كل الغنم كذلك، ولا تؤخذ الحامل ولا الربا، اضبطها هكذا، الربا بتجديد الراء المضمومة وتجديد الباء المفتوحة مقصورة، يبقى آخرها إيه؟ ألف مقصورة، الربا. ما هي الربا؟ فسرها المؤلف فقال التي تربي ولدها، يعني إيه تربي ولدها؟ يعني التي ولدت ولدها في حاجة إليها، يبقى لا تؤخذ الحامل لأن الحامل حامل، فكيف تأخذه؟ هو فيها نفس في داخلها، يبقى لا تأخذ الحامل، الحامل هذه ستنتج نتاجا قريبا، واضح؟ يبقى لا تؤخذ الحامل، ولا التي أنجبت لتوها من فترة وولدها يرضع منها فتقوم بتربيته، فإن أخذناها وتركنا ولدها تعلق نفسه بأمي وأمه تعلقت نفسها به، فهذا لا يجوز، ليس من الإحسان. انظر إلى الشريعة التي جاءت بالإحسان، يبقى ولا تؤخذ الحامل ولا الربة، الربة التي ولدت وولدها في حاجة إليها، فسرها المؤلف بقوله التي تربي ولدها. قال ولا طروقة الفحل، طروقة الفحل قال أي التي طرقها الفحل يعني جامعها. لماذا؟ قال لأنها تحمل غالبا، يبقى لأن الفحل طرقها، فربما كانت حامل لكن لم يظهر لنا حملها. قال كل ذلك لحديث أبي بكر في الصحيح قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. وهناك حديث آخر لم يذكره المؤلف، وهو عن عبد الله بن معاوية الغاضري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى الزكاة، وأعطى الزكاة من ماله طيبة بها نفسه، تطيب بها نفسه، رافدة عليه كل عام، كل ما يأتي عليه كل سنة بيدفع زكاته طيبة بها نفسه، هذا إنسان يذوق طعم الإيمان إن كان موحدا بالله، وكان يدفع زكاته طيبة بها نفسه، مش بيدفع الزكاة كالضرائب، واخد بالكم، أغضبان وتؤخذ منه قهرا، ومتعلقة بها نفسه، لا، تطيب بها نفسه، لقول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما شرع الزكاة لأمر ربه سبحانه وتعالى وبين أنصبتها وبين شروطها وبين مقاديرها، كل ذلك يتقبله المؤمن ويلتزم به بقلبه راضيا به، لأنه عبادة من العبادات وشريعة من الشرائع. يعني إحنا لما بنيجي ندفع الضرائب، الضرائب اللي بتفرضها الحكومة مع إن فيها فايدة على الناس والناس في حاجة إليها والمجتمع فيه، لكن لا، الأمر يعني من الممكن إنك تطعن وتقلل من المبالغ المدفوعة وتبقى كاره وإنت بتدفع الفلوس، واخد بالك، لأنك رب، لأن رب العالمين لم يفرض عليك. لكن الزكاة فريضة وعبادة، إذن هي فريضة عبادة، ركن من أركان الإسلام، فتختلف لأنها تختلف عن الصدقة التي تدفعها أنت من باب المعونة، لأنها ذي فرض فرضه الله سبحانه وتعالى في ملك، فليست حقا لك وليست ملكا لك، يعني هذه الزكاة ليست ملكا لك، فلابد أن تخرجها طيبة بها نفسك كما تخرج الدين الذي عليك. يعني أنا الآن يكون لي عندك 1000 جنيه تيجي تخرج الدين وتبقى بتدي عليا، هذا لا يجوز، يبقى أنت ظالم، أنت المفروض أنت الذي تسعى وأنت اللي تبحث عني علشان تدفع لي الفلوس اللي عليك، مش كده ولا إيه؟ ده دين في رقبتك. ولو مات الإنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن الصلاة عن الرجل الذي عليه دين، فتعامل مع الزكاة كتعاملك مع الدين، أنت مرعوب، بتبقى مرعوب من الدين اللي عليك ولا لا؟ ولو والدك توفي أو قريب لك وعليه دين، تبدأ تبحث وتجمع الفلوس عشان تدفعها علشان لا يحاسب على هذا الدين. لماذا لا نفعل في الزكاة هكذا؟ الزكاة دين، ودين الله أحق أن يقضى، دين لله ودين للناس أصحاب الزكاة، لأن قال الله، لأن الله قال إنما الصدقات للفقراء، وأذكر الأمر بلام الملكية، للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إذا اللام يعني للتمليك، هذه ملكهم فلا بد أن تعطيهم حقهم. فهنا يقول في حديث عبد الله بن معاوية الغاضري قال وأعطى الزكاة من ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة. الهرمة عرفناها كما في حديث أبي بكر، الدرنة من الدرن، والدرن هو الايه، الوساخة، الأشياء المتسخة، لكن المقصود بالدرنة مش اللي هي مش متوسخة يعني نغسلها وننظفها ونحميها قبل ما لا، وإنما المقصود بالدرنة الجرباء اللي عندها جرب، أعاذنا الله وإياكم. فكلمة الدرنة مشتقة من الدرن اللي هو الوسخ، ولكن المقصود بها هنا في الحديث الايه، الجرباء اللي فيها جرب والعياذ بالله. ولا المريضة، المريضة المعيبة بقى فيها مرض، ولا الشرط اللئيمة. الشرط اللئيمة أي رذال المال، وقيل صغار المال وشراره، الشيء الحقير والشيء الايه الذي قال الله عنه سبحانه في القرآن: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فشرط الشرط اللئيمة هي المال الايه الخبيث الرديء وهكذا. وقال: ولكن من وسط أموالكم. فالوسط يعني الايه الخيار، وليس أعلى ولا أدنى بل وسط. ولذلك قال: فإن الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بشره. رب العالمين لم يسألكم ويطلب منكم خير المال وأفضله وكرائم الأموال، وكذلك لم يأمركم بأن تخرجوا شر المال. أخرجه أبو داود وذكره الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1046. تمام. فقال المؤلف: وقال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بشر. فالمؤلف ذكر الحديث الجزء الأخير من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري، واخدين بالكم؟ قال: ولا تؤخذ كريمة. لا تؤخذ كريمة. ما هي الكريمة؟ قال: وهي النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها، التي تتعلق بها نفس صاحبها. وهذا ذكرنا. ولا تؤخذ أكولة. الأكولة عن اللي بتاكل كتير. تمام. قال: وهي السمينة المعدة للأكل. هذا تفسير. أو هي كثيرة الأكل فتكون سمينة بسبب ذلك. يبقى الأكولة فسرت عند شراح الحديث بإيه؟ بماذا؟ بمعنيين. الأكولة بمعنى التي تأكل كثيرا، فإنما كلما أكلت كثيرا كلما إيه؟ سمنت أكثر. أو تكون أكولة يعني معدة للأكل، يعني هي التي ستؤكل، يعني تتاكل زي ما تقول لي دي تتاكل أكل، واخد بالك ولا لا؟ ما تشوف حاجة سمينة كده ومليانة. فهذه لا يجوز للمصدق أن يأتي ليأخذها. هذا أمر تتعلق به نفس من؟ نفس صاحبها. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: إياك وكرائم أموالهم. إياك يعني احذر، احذر أن تأخذ كرائم أموالهم. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ كرائم الأموال، وهي التي تتعلق بها النفوس. متفق عليه. قال: والمأخوذ في الصدقات العدل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولكن من وسط أموالكم. والوسط بمعنى الايه العدل، لا هو الأعلى ولا هو الأدنى. قال: وتؤخذ المريضة من نصاب كله مراض. يعني لو كل الحيوانات التي عندك مريضة لن تذهب لكي تشتري شيئا صحيحا من أجل أن تدفعه في الزكاة. وتؤخذ المريضة من نصاب كله مراض، لأن الزكاة وجبت للمواساة، وتكليفه الصحيحة عن المراض إكحاف به. فلو كلفنا صاحب المال أن يأتي بالصحيحة ليدفعها كزكاة عن شياه أو نوق أو أبقار مريضة، فهذا إجحاف به وتكليف له، تكليف بما لا يطاق. تمام ولا لا؟ تكليف صعب عليه. ولكن الزكاة وجبت للمواساة، والإنسان يواسي بما يملك لا بما يسعى لتحصيله. تمام. قال: وتؤخذ الصغيرة من نصاب كله صغار من الغنم خاصة، لأن معظم الغنم هي التي بتأتي بأبناء كثيرين في أثناء السنة، فمن الممكن لها السخلة تبقى صغيرة، واخد بالك؟ صغار صغار، فيبقى عنده غنم صغار. هذه الصغار لا تؤخذ، وإنما تؤخذ أدنى شيء في المعز جزعة يعني سنة، وأدنى شيء في الضأن كام؟ 6 أشهر. الجزعة في الغنم 6 أشهر. تمام. اللي هي تجزئ فيه الأضحية 6 أشهر في الضأن وسنة بالنسبة للمعز. طيب لو أنا عيد النصاب كله صغار، طب أعمل إيه؟ يبقى هتتخذ منها الزكاة إيه؟ من الصغار. ليس عندي إلا معظم اللي موجود كله صغار، يعني كان مثلا عنده مجموعة من الشياه القليلة ولدت في أثناء السنة فوصلت إلى النصاب وتمام. قال وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه فهو أفضل وأكثر أجرا، لا يرغم على ذلك، ولكن إن دفع الأكثر، إن دفع كرائم الأموال، ها ماذا نفعل؟ إن دفع كرائم الأموال نقبل منه، إنه دفعها، ده الإنسان يجوز له أن يجود بنفسه في سبيل الله، فما بالكم إن دفع كرائم الأموال، هذا أجره يكون أكثر إن شاء الله تعالى. قال وإذا كان المال مختلطا من كبار وصغار أو صحاح ومعيب، لو كان كل مريض هنخرج مريض، كل صغير هنخرج صغير، كل صحيح أو معظمه هنخرج إيه؟ طيب قال وإن كان المال مختلطا من كبار وصغار أو صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث، أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، يعني يقدر ونخرج أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، هنلجأ إلى تقدير المال، فيقوم المال كبارا ويعرف ما يجب فيه، يقوم المال كبارا، ننظر إلى الكبير ونقومه، نقوم ونعرف قيمته كذا، ثم يقوم بهذا المصدق، ما هو رجل المفروض يكون صادق وعنده دين وأمين وعنده خبرة تمام، فسيقوم بهذه العملية، ينظر إلى الأشياء الكبيرة ويقوم بتقييمها وتقديرها، وينظر إلى الصغار ويقوم بتقويمها وتقديرها. فإذا كانت مثلا هذه الكبار تساوي كل واحدة من الكبار أدى الصغار مرتين في القيمة، يبقى يتعامل معهم على هذه الايه القيمة، ثم يبدأ يرجع بالقيمة على الأشياء العينية مرة أخرى. واضحة الصورة؟ يبقى مثلا على سبيل المثال، إن كان مثلا قيمة الكبيرة 1000 جنيه وقيمة الصغيرة 500 جنيه، فبيحسب ويجي بعد كده يوزع فيلاقيهم كلهم مثلا ايه على 1000، بعد كده بعد ما بيجمع كله فبيضرب في 1000 قيمة، او يقسم على 1000 في قيمة الوحدة، اما يقسم على 1000 يطلع العدد اللي هو يخرج منه واحدة كبيرة صحيحة. وضحت المسألة يا اخوانا؟ وضحت المسألة؟ نعم. يبقى يقومها، يعني يشوف كل واحدة بكام فيقول قيمتها كام، بعد ما قيمناها نرجع، يبقى بنخلي الكبيرة مثلا ب1000 والصغيرة ب500، فلما نيجي نجمع كله بقى عندي في الاخر 100,000، اقسم 100,000 على كام؟ على 1000 بقى مش على 500، يطلع عدد، العدد ده مش العدد اللي موجود عندي، هيبقى اقل منه، بس عدد اللي المفروض يكون صحيح. كذلك لو كان عندي معيبات، امسك المعيبات احسبها على جنب، الاقي ممكن يكون مثلا لو بعناها دي يبقى ب200 جنيه، لكن الصحيحة لو بعناها تبقى ب1000 جنيه مثلا، فبنجمع كل ده ونقسم على الرقم الذي يساوي مبلغ الصحيحة. واضحة؟ فهيطلع لي العدد اللي ينبغي ان يخرج عليه الزكاة. تمام كده؟ يبقى هنا استطعنا ان احنا نجعل المعيبات ونجعل الصغار كأنها ايه؟ صحيحة وكبيرة. هيبقى تمنها ايه في الاخر؟ يعني مثلا لو انت عندك 100 غنمة، 100 غنمة مريضة، لو بعت كل واحدة بس ب100 جنيه بقوم ب2000، والصحيحة بكام؟ ب500، يبقى عندي كام؟ 4. وضحت المسألة يا اخوانا؟ نعم. وهكذا. واضح الكلام؟ نعم. بس هذا الكلام لم يثبت في السنة، هذا الكلام اجتهادا في المذهب، ولذلك العسيمين في شرح زاد المستقنع لم يتعرض لهذه القضية، مسألة التقييم. ولكن الصواب انك تخرج من الامر، تخرج الزكاة بالتقريب، هتبقى بنسألة فيها شيء من الايه؟ من الاجتهاد. قال وهكذا الانواع الاخرى من صحاح ومعيبات او ذكور واناث، فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة، قيمة هنا بيتكلم في القيمة، والقيمة يعني ايه يا اخوانا؟ فلوس، مع اني مش اخرجها قيمة، انا اخرجها من عين الزكاة، لكن هو بيحسبها علشان يقيم الصحيحة بكام والمعيبة بكام عشان ايه؟ ما يظلمش. قال وهكذا الأنواع الأخرى من صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث، فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة، إذا كان النصاب كبارا صحاحا 20، 20 دي فلوس، واخدين بالكم ولا لا؟ وقيمته اذا كان صغارا مرادا 10، فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا، اي ما يساوي 15. ال20 زائد ال10 على الاثنين، بقى المتوسط كام؟ 15. وضحت المساله ولا لسه؟ هو اللي انا قلته، قيمها هو بايه؟ بمساله القيمه. تمام يا اخوانا. قال: ومن مباحث زكاة الماشية، قبل بقى ما نتكلم في دي نعرض مسألة كده طيبة، هل يجوز للإمام؟ طبعا رب العالمين قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم إن صلاتك سكن لهم. طيب لو قام صاحب المال بدفع الشيء الخبيث، هل يجوز للإمام أن يدعو عليه ولا لا؟ وجدنا في السنة ما يفيد ذلك. ف الرسول عليه الصلاة والسلام كما صح عن وائل بن حجر ورواه النسائي برقم 2306 وابن خزيمة برقم 2274 عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث حجر، مش حجر، اسمه كده وائل بن حجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعيا، فأتى رجلا صاحب المال فأتاه فصيلا مخلولا، مخلولا يعني مهزولا، وهو الذي يجعل على أنفه خلالا لئلا يرضع من أمه، تمام، فيصب الهزال. قال: اسمه مخلولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثنا مصدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هو الساعي، وأن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه، قال: اللهم لا تبارك فيه، مع أن ربنا قال له إيه؟ وصل عليه إن صلاتك سكن له، يبقى مأمور بالدعاء. طب الرسول دعا عليه، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بالدعاء لمن إيه؟ أخرج الزكاة على الوجه الشرعي. أما الذي أخرج الزكاة على غير الوجه الشرعي فيجوز للإمام أن يدعو عليه. طب لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حدث؟ اسمع، انظر إلى الحكمة من الدعاء، وللنبي دعا عليه علانية من أجل أن يتوب الرجل، خلي بالكم من الأمر ده. فالذي حدث، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثنا مصدق الله ورسوله، يعني مصدق هذا بعث بأمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا اللي هو الهزيل يعني، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله. فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء فقال: أتوب إلى الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك فيه وفي إبله. شفت رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالنبي. واحد في الأول: طب النبي بيدي عليه، ده الدعاء عليك الرحمة، الرجل تاب إلى الله. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، يعني دعا عليه وأعلن هذا، كان ممكن يدعو عليه في الصلاة وفي السر وانتهى الأمر، والرجل تصيب دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهدف إلى هذا، الرسول لا يدعو على أحد انتقاما، وإنما غرض النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أن من سيفعل ذلك سيستحق الدعاء عليه من النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر مخيف. أضف إلى ذلك أن الرجل وصله الكلام فجاء تائبا إلى الله تبارك وتعالى ومذعنا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن انظروا، هذه رحمة، يبقى الدعاء عليه كان سببا في توبة الرجل. وهكذا كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ضعوا في اعتباركم أيها الإخوة الكرام، أي حكم شرعي يتحصل من ورائه الخير والرحمة، وإن وجدتم أحدا تشبث بشيء وأثمرت دعوته عن شر فاعلم أن دعوته مدخولة. ولذلك كان الشيخ الألباني يقول كلمة جميلة، يذكر كلمة المسيح: من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم. الدعوة الصحيحة تثمر خيرا، والدعوة الشريرة التي ليست على نهج النبي عليه الصلاة والسلام تثمر شرا. انظروا إلى الدعوات الموجودة في أرض الله اليوم باستثناء دعوة أهل السنة والجماعة، ما تثمر هذه الدعوات إلا الشر، لا يكون الشر في ركابها إلا الشر. ولذلك الفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي، الجهاد الشرعي أثمر أن دخل الناس في دين الله أفواجا وفتحت أرض الله، صح؟ الجهاد لما كان شرعي فتح العالم، أما الجماعات اللي في آخر الزمان التي انتهجت نهج الجهاد البدعي ماذا كانت النتيجة؟ لا تثمر دعواتهم ولا ما يسمى بجهادهم إلا شرا أينما كانوا وحيثما حلوا، ولا يوجد في دعوتهم بركة ولا ثمر على الإطلاق، وتنقص الأرض من تحت أقدام المسلمين بسببه. الأرض بتزيد ولا بتنقص؟ انظروا إلى الدعوات اللي بتحدث في أرض بعض. الكلام ده وبنكرره ليه؟ لأن بعض الشباب عنده انفعال وعاطفة، يا خير الله اركبي، الله أكبر، هلكت خيبر، وبعدين الكلام مش بالكلام، بالقلوب المؤمنة التقية التي تسير على نهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما تتحركش غير بأثر وبدليل. القضية مش انفعال ولا عواطف. انظروا إلى هذه الدعوات ماذا أثمرت في بلاد المسلمين. قالوا عايزين نحقق الخلافة، عاوزين، أصل ما ينفعش ولا يجوز في دين الله كما يدعون إن يكون في أقاليم وملوك للأقاليم وحكام للأقاليم، نريد أن يكون الدين كله لله وأن تطبق الشريعة والمسلمين كلهم تحت خليفة واحد. ماذا كانت النتيجة؟ البلد اللي تحت إمام واحد بتتقسم على أديهم لعشرة، مش كده ولا لأ؟ يعني لما تيجي انظر إليهم بقى، ما هي الثمار؟ ما هي الثمار؟ العراق بقت إيه؟ سوريا بقت إيه؟ ليبيا بقت إيه؟ ما هي الثمار؟ مصر كانوا عاوزينها تبقى إيه؟ المملكة عايزينها تبقى إيه؟ أصل الأسرة المالكة فيها وفيها وفيها. طيب ها؟ المخطط اللي انتوا عايزينه، هيبقى المخطط فيه دولة شيعية ودولة مش عارف ايه، وفي تدويل للحرمين، وفي الاخر تنقص الارض من تحت اقدام المسلمين. هذه دعوة هؤلاء. قل لي من ساعة مظهر البنا ما الذي حدث؟ من ساعة مظهر جماعة الاخوان ايه اللي حصل؟ الارض بتنقص من تحت اقدام المسلمين، ما بتزيدش. وكل ما نيجي نجد عصر من العصور في بفضل الله تبارك وتعالى ما يسمى بالصحوة ودعوة، ويبدأ الناس يبقى في خير والمساجد تمتلئ بالشباب ويبقى في لحى وفي نقاب وفي حجاب، فجأة يخرجوا هؤلاء الشياطين عايزين نوصل للسلطة ونقيم الخلافة. نبدأ من الأول وجديد. تبدأ صدمات، صراعات، عمليات إرهابية، بعد كده يتبعها قمع وتصبح اللحية متهمة، اي واحد ملتحي مشروع ارهابي، مش كده؟ الكلام ده حصل في عصر عبد الناصر، فتح السادات السجون، نفس الكلام حصل في اخر بعد ما قتل السادات. في كل عصر نمتحن ونبدا من اول وجديد. من شده الضغط كل اب وام ابني احلق دقنك يا ابني، ما تروحش الجامع، ما تحضروش دروس، في مش تكون ان البنت تقلع كذا، تبدا الناس تنحل مره اخرى. ودي فرصه لمين؟ للعلمانيين والشيعيين في كل زمن. يبدا هو الاسلام، هو ده الدعوة. اغلقوا حنفيات الارهاب والتطرف. ايه؟ مفيش دروس في المساجد، مش عايزين مدارس، مش عايزين دروس، مش عايزين كذا، مش عايزين. يبدأ يحدث تقليص للدعوة بعد فترة. ما هو دين رب العالمين، فرب العالمين يعطي جيلا بعد جيل فرصة جديدة ونفحة، نفحة رحمة، وتبدأ الدعوة. يخرج هؤلاء المجرمون كلاب النار مرة اخرى، يعملوا الفتنة ويصطدموا بالحاجة. عاوزين نقيم الخلافة الإسلامية تاني، وتكون النتيجة ضربة جديدة للمسلمين وامتحان جديد للجيل الجديد، وهكذا تنقص الأرض من تحت أقدام المسلمين. في الغرب كانت بسم الله ما شاء الله ناس كثيرة جدا، والناس اللي بتيجي تحضر دروسنا وهنا وهنا وفي مدينة البعوث في الأظهر، ناس كتير جدا من الصين ومن كل البلاد دخلت الإسلام. دخلت الإسلام عن طريق ماذا؟ عن طريق الدعوة. دعوة تكون النتيجة بعض الصدمات والعمليات الإرهابية وداعش والغبراء وغيرها، تكون النتيجة ايه؟ ها؟ تبدأ الدول الأخرى تتعامل مع المسلمين معاملة اضطهاد، ويحدث ضغط على المسلمين والدعوة تضعف، وهكذا. ما رأينا من هؤلاء إلا الشر. دائما اعرف الدعوة الحقيقية عن طريق ايه يا اخوانا؟ الثمار. الجهاد الحقيقي لا يثمر إلا خيرا. إن وجدت دعوة يدعي أصحابها الجهاد ومن جرائها فتن ودماء وفتن في بلاد المسلمين، فاعلم أن هذه الدعوة مغشوشة مدخولة، وللغرب بيستخدمها. يعني النهاردة ترامب خرج وبيقول لك قتل البغدادي مش كده؟ زي ما قتل بن لادن يا اخي، طب ما تقبضوا عليه. لا ما نعرفش نقبض عليه. اصطادوا الرجل في سرداب هو وزوجتيه واطفاله الثلاثه، دخل سرداب وقال لك فجر نفسه. ما تسيبكم القصص الحواديت اللي بتتحكي دي، هو دايما بيتقتله؟ ما ينفعش يتقبض عليه، لانه لو اتقبض عليه هيقول المخطط كان ايه. ما هو عميل من ضمن عملاء هؤلاء فهيتفضحوا، فانتهى دوره خلاص. والمجرم وللاسف العملاء لا يتعلمون، العميل ما بيتعلمش. يعني في عميل جديد هيرفع ايده ويقول لهم انا مستعد لاداء المهمه ويدخل، وهو عارف نفسه انه هيتقتل بعد كده. حاجه غريبه يعني، بن لادن كان عارف نفسه انه هيتقتل، بعد كده البغدادي كان عارف نفسه انه هيتقتل، شيء غريب. وعاملين زي الفار اللي بيشوف زميله بيتمسك في الفخ وبرضه بيروح ياكل قطعه الجبنه، مع ان بعض الفيران اتغيرت وبدات دلوقتي تحط لها جبنه ما بتاكلهاش. الفيران بتتعلم اتنصحت، ولكن الاغبياء لا يتنصحون ابدا، الاغبياء لا يتنصحون. والله الفيران بدات تتعلم دلوقتي ما تاكلش الجبنه، مش عارف ليه، لانها كانت بتحب الجبنه الرومي. جيل جديد ايه جبنه مضروبه، او تلاقي الامريكان هم اللي عاملين الجبنه دي واتفقوا مع الفيران من ورانا. ما كل حاجه بقت بايدي المجرمين الخنازير، خنازير امريكا، حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم يقول: ومن مباحث زكاه الماشيه معرفه حكم الخلطه فيها. الخلطه مش الخلطه، مش عاوزين الثقافات المطبخيه تاثر عليكم في دروس الفقه، ماشي يا اخواننا، مش خلطه الخلطه بضم الخاء. ومن مباحث زكاة الماشية معرفة حكم الخلطة فيها بأن يكون مجموع الماشية المختلطة مشتركا بين شخصين فأكثر. والخلطة نوعان، النوع الأول خلطة أعيان والنوع الثاني خلطة أوصاف. إيه معنى الكلام ده؟ معناه يا أخوانا هنضرب مثال يعني نوضح الأمر كده بهدوء عشان تبقوا فاهمين القصة. قصة الخلطة أحكامها إيه؟ ممكن واحد، احنا عشرة ابناء او اربعة او خمسة او ثلاثة، يعني اكتر من واحد، ورثوا مالا عن ابيهم، ورثوا مالا عن ابيهم. المال ده جمال وابقار واغنام ترعى وهي سائمة، يبقى فيها الزكاة. طب لما قالت الى الابناء ولم يتم تقسيمها، يصبح كل ابن له في كل غنمة على المشاع حقه، صح ولا لا؟ يبقى ده اسمها خلطة على المشاع، واضحة؟ زي لما يجوا ولاد ويورثوا بيت ما قسموش، ولذلك بيتعمل بعد كده ايه؟ فرز وقسمة وتجنيب، مش كده؟ وبيعملوا فرز وقسمة وتجنيب، كل واحد حقه قد ايه؟ كان ليك كم سهم وليك كم شقة والكلام ده كله. الكلام ده لسه ما حصلش بالنسبة لزكاة الأنعام، بنتكلم عن زكاة الأنعام مش عن البيوت، بس أنا بمثلك. وكذلك لو كانوا أصحاب في شركة ويرثوا شركة، يبقى الشركة دي كلها بتاعتنا. لو وجدنا قلم موجود في المكتب، يبقى كل واحد في الإخوة والزوجة إن كانت عايشة لهم إيه؟ أنصبة في هذا القلم أو في أي شيء. دي اسمه ملك يا إخوانا على المشاع. مثلا أنت مثلا ورثت مع إخواتك بيت، ما تجيش تيجي مثلا في دور معين تقول ده بتاعي، لا بتاعك ايه، مش بالعافيه. كل بلاطه موجوده كلكم شركاء فيها، ده اسمه ملكيه ايه يا اخوانا؟ مشاعر. واضحه كده؟ كويس قوي. فهنا احنا ورثنا بقى جمال و و و بسائمه على زكاه، يبقى كلنا شركاء فيها. ممكن لو قسمناها وخد كل واحد نصيبه لا يستحق عليه الزكاة لأنه أدنى من النصاب، وضحت؟ لكن هي مجموعة، ما بنتكلمش عن المال النقدين أو أي شيء آخر، احنا بنتكلم هنا عن مال الايه؟ الماشية، بهيمة الأنعام. ما بيشتركش في النصاب لكل شخص، تمام؟ يعني لو مثلا 40 شاة، الأربعين شاة دول فيهم كام يا إخوانا؟ شاة واحد، حلو أوي. ورثهم ثلاثة من الإخوة وهم سائمين وحال عليهم الحول ومقسموه، لو قسموهم وكل واحد خد نصيبه ما ما فيش عليهم زكاة صح، لكن طول ما هم ملكية على المشاع فيهم الزكاة. ليه؟ لأنهم إيه؟ بلغوا النصاب، وهم ملكية قائمة بذاتها يملكها مجموعة على المشاع. لو ألف هدفع فيها زكاة. وضحت كده يا أخوانا؟ تمام. دي الخلطة، الخلطة الإيه؟ على اسمها خلطة الأعيان، خلطة. أما خلطة الأوصاف إن يكون كل واحد فينا عارف حاجته. أنا عندي 40 شاة وانت عندك 40 شاة وعبد الرحمن عنده 40 شاة، يبقى احنا الثلاث مظبوط كده لينا كام؟ 120. ال 120 دول بيسرحوا مع بعض وبيناموا مع بعض، بيباتوا مع بعض وبيتحلبوا مع بعض، وفي خروف هو الذي يطرقهم واحد. يبقى حضر، يبقى لابد ان الفحل واحد والمحلب واحد والمبيت واحد والمكان اللي بيسرحوا منه واحد والوقت اللي بيسرحوا فيه مع بعض واحد. يبقى كل ده هينطبق عليهم ما ينطبق على المشاع. واضح كده؟ تمام. نقرا كلام الشيخ. قال: ومن مباحث زكاة الماشية معرفة حكم الخلطة فيها بأن يكون مجموع الماشية المختلطة مشتركا بين شخصين فأكثر، اثنين أو أكثر، يبقى مجموع الحاجة مشتركة. هذه الشراكة هيقول لك نوعين. قال: والخلطة نوعان. النوع الأول خلطة أعيان، بأن يكون المال مشتركا مشاعا بينهما، مشاع بقى مش مشاع، مشاعا بينهما، ضبط الكلمة مشاعا بينهما. لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، كأن يكون لأحدهما نصف هذه الماشية أو ربعها أو عشرها أو تسعها على حسب التقسيم ونحوه. قلت: كما في الميراث كأن يكون ورث أشخاص مجموعة من بهيمة الأنعام بلغت النصاب ولم يتم تقسيم الميراث. واضح الكلام كده؟ طيب، يبقى ده النوع الأول اسمه خلطة إيه؟ أعيان، لأن كل عين نحن كلنا شركاء فيها، تمام ولا لا؟ كل خروف هنبقى شركاء فيه، تمام؟ النوع الثاني خلطة أوصاف، بأن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا. أنا معروف حاجتي ومعلمها، وأنت حاجتك معروفة ومعلمها، يعني كمان بيبقوا معلمينها، ده مثلا رابط في رجليها كذا أو رابط في أذنيها كذا أو معلمها بكذا، بحيث حاجته لما نيجي حاجتي فين؟ أهي، حاجتك فين؟ أهي، معروفة. لكن خلطة الأوصاف بأن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا، لكنهما متجاوران، وكل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا. الخلطة تؤثر في الزكاة من ناحية الإيجاب أو الإسقاط. الإيجاب يعني تجب عليك الزكاة ولا تسقط عنك الزكاة، الخلطة مؤثرة. أو تغليظا يعني النصب الذي سيخرج الواجب في الزكاة كبير أو قليل. التغليظ يعني كثرة الخارج والتخفيف قلته، وهنضرب أمثلة بكله هتلاقي الكلام ده سهل. قال: فالخلطة بنوعيها تصير المالين، هذه بقى القاعدة، الخلطة بنوعيها خلطة الأعيان أو الأوصاف تصير المالين المختلطين كالمال الواحد بشروط. إيه هي بقى الشروط؟ الأول أن يكون المجموع نصابا، فإن نقص يبقى بننظر للمجموع ككل كأنه صاحب واحد بس، وبننظر للنصاب، فإن نقص عن النصاب لم يجب فيه شيء. يبقى بالنسبة للبقر أقل من 30 ليس فيه شيء، الشياه أقل من 40 ليس فيه شيء، الإبل أقل من 5 ليس فيه شيء، تمام؟ ننظر لهم كنصاب. واحد يقول لك: بس النصاب ده بيبقى شخص واحد، ماليش دعوة سواء كان الملك واحد أو الملك إيه؟ متعددون، تمام؟ طالما فيه شروط الخلطة، ماشي؟ قال: أن يكون الأول، الشرط الأول أن يكون المجموع نصابا، فإن نقص عن النصاب لم يجب فيه شيء. والمقصود أن يبلغ المجموع النصاب، ولو كان مال كل واحد ناقصا، ولو كان مال كل يعني الذي لكل واحد ناقصا عن النصاب، حتى ولو كان كل واحد مننا يعني أنا ورثنا إحنا 5 وورثنا 40 شاة، لو قسمناهم على 5 واحد ياخد 8، ليس فيهم زكاة، لكن الأربعين ملك لنا على المشاع يبقى يخرج فيها الزكاة شاة، والشاة تتقسم علينا إحنا الخمسة. واخدين بالكم ولا لا؟ كلهم بنصيبه. تمام؟ طيب. الشرط الثاني أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة. الخليطان اللي هم مين؟ أصحاب الشركة يعني، يكونوا من أهل وجوب الزكاة. فلو كان أحدهما ليس من أهل الزكاة كالكافر لم تؤثر الخلطة وصار لكل قسم حكمه. تمام؟ يعني مثلا إحنا واحد يقول لك طب في المشاع ينفع إزاي الكافر والكافر لا يرث؟ يقول لك ما هو المشاع ممكن نشتري، يعني ممكن أنا وأحد الذميين نروح نشتري مزرعة وفيها مجموعة من البهائم السائمة. تمام ولا لا؟ مش ممكن اشتريناها وهي سائمة، فاشتريناها مع بعض هنتاجر فيها وهناخدها نجعلها ايه تسوم وتكبر وتخلف وتدر اطفالا والبانا والوبر ولا الصوف ونستفيد منها، شركة قائمة. إذا اشتريناها مسلم مع كافر يجوز ولا يجوز ان المسلم يشارك كافر؟ تمام كويس. قال ان يكون الخليطان من اهل وجوب الزكاة. فلو كان احدهما ليس من اهل الزكاة كالكافر لم تؤثر الخلطة وصار لكل قسم حكمه. هنا بقى يبقى حكمه ايه الكافر هنا؟ ماليش دعوة بيه، هو يملك قد كذا وانا املك قد كذا، يبقى ايه انا ملكتي هنا ايه اقل من النصاب، ليس علي زكاة. واضحة؟ لكن لو هو من اهل وجوب الزكاة يبقى طالما بلغ النصاب الكل هندفع الزكاة. الشرط الثالث ان يشترك المالان المختلطان في المراح. المراح يعني الذي ايه يروحون فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح تروح يعني الايه وقت الرواح اللي هو وقت الايه اللي هتسبق بقى تروح، مش احنا نقول كده بنروح. المراح هو المبيت والمأوى، رايح تروح اللي هو في المأوى عشان تبقى فاهم معنى كلمة المراح، وهو المبيت والمأوى المكان اللي بتبيت فيه مع بعضها، الحظيرة أو المبيت أو المكان الذي تبيت فيه واحد. يبقى لابد أول حاجة أن يكون المجموع نصابا، أن يكون الخليطان أصحاب المال من أهل وجوب الزكاة. الشرط الثالث أن يشترك المالان المختلطان في المراح وهو المبيت والمأوى. الشرط الرابع ويشترك في المسرح. المسرح قال هو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى، يبقى معنى ذلك أن المسرح ما هوش المرعى ولكن يجتمع من أجل أن إيه يقوم بتسريحها، يعني معنى كده أنها تتصرح في وقت واحد وترجع في وقت واحد. يعني لو صرحت إبلي أو غنمي أو أبقاري يوم الأحد وأنت يوم الاثنين يبقى حكم الخلطة لا ينطبق، لأن هنا شرط المسرح لم إيه يتوفر. المسرح مش معناه المرعى، لا، انهم يجمعوا علشان يذهبوا للمرعى مع بعضهم، اللي هو يعني اظن ان الاولى يشتركوا في الزمان الذي ها يرعوا فيه. يبقى المسرح المقصود بالزمن نفسه، فيروحوا في وقت واحد ويرجعوا في وقت واحد ويبيتوا في مكان واحد. قال ويشترك في المحلب. المحلب قال وهو موضع الحلب، فلو حلب أحد الشريكين ماشيته في مكان وحلب الآخر ماشيته في مكان آخر لم تؤثر الخلطة. يبقى الخلطة أنهم بيحلبوا كل اللبن بيبقى كله ملك لينا، على برضو الإيه واضح. لكن لو كان كل واحد بيحلب لوحده يبقى الخلطة لا، وكل واحد يتعامل بغنماته. تمام يا أخوانا؟ الشرط السادس أن يشترك في فحل، بأن لا يكون لكل نصيب فحل مستقل، بل لابد أن يطرقها فحل واحد. يبقى الذي سيقوم بتعشير هذه البهائم ها فحل واحد، واخدين بالكم ولا لا؟ فحل واحد. لكن لو كل واحد عنده فحله يبقى حكم الخلطة غير مطبق هنا. الشرط السابع أن يشترك في مرعى بأن يرعى مجموع الماشية في مكان واحد، فإن اختلف المرعى فرعى نصيب أحدهما في مكان غير المكان الذي يرعى فيه خليطه، يعني لو رعى أحدهما نصيبه في مكان غير المكان الذي يرعى فيه الخليط لم تؤثر الخلطة. فإذا تمت يبقى هنا خد بالك الشرط السابع أن يشترك في المكان الذي يرعى فيه صح، والمسرح أن يشترك في الزمان الذي يرعى فيه، تمام كده. قال فإذا تمت هذه الشروط صار المالان المختلطان كالمال الواحد. طب الكلام ده جابوه منين؟ قال لقولي عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجع بينهما بالسوية. ما معنى هذا الكلام؟ نشرح الحديث. الحديث شرحه زي ما فات الكلام. قال لا يجمع بين متفرق، يعني مثلا أنا عندي 40 شاة، 40 شاة ملكي أنا، ما فيش خلطة هنا، فالمصدق جاء أروح مقسمه مودي 20 في مرعى و20 في مرعى، فيجي هو يلاقي 20 يقول لك دول دون الايه النصاب، ويروح ينظر على 20 الاخرى يجدها دون النصاب. لكن لو كانوا مجموعين في مكان واحد كان هيبقى عليهم ايه شاة. يبقى انا هنا عملت ايه؟ فرقت بين مجتمع، تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع، ده مجتمع ليه انت فرق؟ انت فرقته من اجل ايه؟ الهروب من دفع الزكاة. فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع، تمام، واضح يا اخواننا. وقال العكس بقى ولا يفرق بين مجتمع، لا يفرق بين مجتمع، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. يبقى لا يفرق بين مجتمع شرحناها ان احنا يكون عندي حاجه تجب فيها الزكاة افرقها، ولا يجمع بين متفرق. يعني إيه لا يجمع بين متفرق؟ يعني أنا أملك 40، واحد تاني يملك 40، والتالت يملك 40، نجيبهم كلهم ونحطهم مع بعض، يبقى دول كلهم عليهم إيه؟ شوح. لأن إمتى يبقى عليهم شاتين؟ لو 121، فأنا والشيخ محمد والشيخ عبد الرحمن، هو عنده 40 في مكان وأنا عندي 40 في مكان، رحنا جايبينهم حاطينهم في مكان واحد وعملناهم خلطة، هم مش خلطة. فيجي المصدق يلاقيهم خلطة يقول لك دول بتوع مين؟ نقول له بتوعنا احنا الثلاثة، يروح مدينا فيهم ايه؟ شاة واحدة، مع انه لو عرف ان مفيش خلطة وكل واحد يملك 40 هيبقى عليها 3 شياه، صح ولا غلط؟ عرفتم ولا معرفتوش؟ يبقى ده لا يجمع بين متفرق، ده كان متفرق يا شيخ محمد، الاربعين بتوعك لوحدهم والاربعين بتوعي لوحدهم والاربعين بتوع الشيخ عبد الرحمن لوحدهم. يبقى أنا هنا لما جمعتهم نقصت الزكاة، صح ولا غلط؟ وفي المرة الثانية لا يفرق بين مجتمع، الأربعين لما قسمتهم بقوا كام؟ 20 ما عليهمش زكاة من أساسه، فهمت بقى؟ يبقى قال الرسول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق. واحد قال طب ما أنا من حقي أجمع، من حقك تفرق ومن حقك تجمع، بس مش خاصية الزكاة. وإذا قال خشية الصدقة على الأمر مش حكم تعبدي، يجي واحد إيه يلقى نفسه محتاج إن يفرق الغنمات بتاعته علشان المراعي، فيبعت دول مع ابنه ويبعت دول مع ابنه الثاني، واحد يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع. لا، القضية مش كده، النهي خشية الصدقة، لكن ساعة الصدقة أقسمهم كما تشاء، لكن ساعة المصدق ما يجي تقول له حق ربنا كذا، واخد بالك ولا لا؟ لكن لو فرقتهم بهذه النية قال خشية الصدقة. ثم قال وما كان من خليطين، يعني إيه خليطين؟ يعني أصحاب مال مختلط بالشروط اللي قلناها، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. كيف؟ الشيخ هيشرح الحديث، الحديث صحيح وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل برقم 792. فبيشرح الشيخ الحديث بيقول ايه؟ فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39 خلطة، خلطة واحد يملك شاة واحدة والآخر يملك 39، أو كان لأربعين رجلا أربعون شاة، يبقى لكل واحد كام شاة، واشترك حولا تاما، اشتركوا في إيه؟ في الشروط السبعة اللي فاتت، شروط الخلطة مع توفر الشروط التي ذكرنا، فعليهم كم شاة؟ واحدة. لكن احنا لو قلنا كل واحد يملك شاة معلومش، ده ممكن ياخدوا هم زكاة، مش كده ولا لا؟ لكن عليهم شاة. طب تتقسم الشاة ازاي على الأربعين؟ كل واحد ايه ياخد ايه واحد على أربعين، صح ولا لا؟ من الأربعين. قال فعليهم شاة واحدة على حسب ملكهم. فبالمثال الأول كان واحد يملك شاة، واحد يملك 39، يكون على صاحب الشاة ربع عشر شاة. ربع العشر اللي هو كام؟ 2.5%، يعني واحد على 40. وزي خلي بالكم زكاة الـ هنا في الأغنام تساوي زكاة الايه؟ المال، لأنها ما هو واحد على 40 تساوي 2.5% اللي هي ربع العشر، مش كده ولا لا؟ وذلك الشيخ قال يكون على صاحب الشاة ربع عشر الشاة لواحد على 40، وعلى صاحب 39 الباقيها. وفي المثال الثاني على كل واحد من 40 ربع عشر الشاة. عندي 40 واحد، كل واحد يملك شاة، وفي خلطة وتوفرت شروطك، كل واحد عليه 2.5% عليه ربع الايه؟ عشر الشاة. طبعا يبقى الامر ده عبارة عن ايه؟ بدفع فلوس، ايه بكام بكذا وتتقسم. قال ولو كان لثلاثة 120، طب ثلاثة في الخلطة ليهم 120، عليهم كم شاة يا اخوانا؟ واحد ايه؟ واحدة في الخلطة. طيب لكن لو كانوا كل واحد لوحده عليه شاة، طب لو في خلطة يبقى كل واحد عليه كام؟ تلت شاة، صح؟ قال ولو كان لثلاثة 120 لكل واحد 40، فعل الجميع شاة واحدة أثلاثا، يبقى كل واحد عليه كام؟ ثلث، تمام؟ قال وكما أن الخلطة تؤثر على النحو الذي رأيته، فكذلك التفريق يؤثر عند الإمام أحمد. فإذا كانت سائمة الرجل متفرقة، كل قسم منها يبعد عن الآخر فوق مسافة القصر، صار لكل منهما حكمه. يعني مثلا واحد عنده في مرسى مطروح مرعى، وعنده شياه وعنده جمال، وليه في برج العرب في اسكندرية، دي بلد ودي بلد، مش كده ولا لا؟ طبعا انا بضرب لكم المثل عشان في اخواننا من مرسى مطروح قاعدين في برج العرب، واخدين بالكم ولا لا؟ فتلاقي عنده هنا وممكن يكون عنده هنا مرعى وهنا، لو قسمهم الحكم ايه بقى؟ فبيقول لك ايه، اذا كانت سائمة الرجل متفرقة، كل قسم منها يبعد عن الاخر فوق مسافة القصر، كما ضربنا ايه المثل ببرج العرب ومرسى مطروح، صار لكل منهما حكمه ولا تعلق له بالآخر. يعني لو دي اللي موجودة مثلا ليه 20 في برج العرب و20 في مرسى مطروح، يبقى مفيش حاجة عليه، تمام ولا لا؟ ليه؟ ليه؟ لأن كل واحدة لم تبلغ النصاب. لكن لو قلنا بمذهب الجمهور الملكية واحدة، يبقى نرفعوا ايه؟ شاه. قال صار لكل منهما حكم ولا تعلق له بالآخر، فإن كان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن نقص عن النصاب فلا شيء فيه، فلا يضم كل قسم إلى الآخر. هذا قول الإمام أحمد. وقال جمهور العلماء بعدم تأثير الفرقة في مال الشخص الواحد، فيضم بعضه إلى بعض في الحكم ولو كان متفرقا، وهذا هو الراجح والله أعلم. نرجع إلى الجملة اللي بدأنا بيها اللي هي قال فيها ايه رحمة الله حفظه الله، قال وكل واحدة من الخلطتين، بعد ما شرح النوع الاول خلطة الاعيان وخلطة الاوصاف، قال وكل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة ايجابا واسقاطا. عرفتوا يعني ايجابا؟ يعني تجب فيه الزكاة او تسقط الزكاة، وتغليظا وتخفيفا كما ذكرنا. فالخلطة بنوعها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد بشروط ذكرنا. يبقى كده انتهينا من الكلام عن زكاة الايه يا اخوانا، عن زكاة بهيمة الانعام. المجلس القادم ان شاء الله هنتكلم عن زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز. كفاية عليكم كده النهاردة، كفاية كده عليكم، كنا ناويين يعني نعوض درس من المغرب للعشاء، بس مش عايزين نطول بقى.